هل لو دخلنا ونحن مجموعة في المسجد ووجدنا الإمام يقرأ التشهد الأخير وتأكدنا من ذلك، هل الأفضل لنا أن نجلي ونصلي مع الجماعة الأولى أم نقيم جماعة أخرى؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. أرجو أن يكون تكوينكم جماعة أخرى أولى ليستفيد من يأتي بعدكم لمن يدخل المسجد، فإن الإنسان إذا دخل ووجد الناس يقضون الصلاة ممن قد سبق يتحسر أن لا جماعة ولا يجد من يصلي معه، يصلي منفردا، وقد يصلي في المسجد الواحد عدد من الناس المنفردين لو اجتمعوا لكونوا جماعة، فكونكم عند الدخول تكونون جماعة حتى يقتدي يدخل معكم من يأتي بعد دخولكم في الصلاة يكون ذلك إن شاء الله أرفق بكم وأرفق بمن يأتي بعدكم. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.